بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أول سورة الكهف، ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول. ففعلوا، فقالوا: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجيبا. وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. فأقبل فقال: جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، فاسألوه عن الثلاث. فقال: أخبركم، ولم يستثني. فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبرائيل، فشق ذلك عليه حتى جاءه بالسورة فيه المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم. في الآية الأولى مسائل: الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء آتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. الثانية أن الإنزال على عبده، ففيه إبطال مذهب النصارى والمشركين، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم. الثالثة أنه أنزله معتدلا لا اعوجاج فيه، ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الرابعة أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. وقوله: لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزاله، فذكر ثلاثة: الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه، الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، الثالثة الإنذار عن الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين، الرابعة الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم، الخامسة تعظيم الكلمة كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، السادسة أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق، ويصير من أكبر الكذابين المفترين. وقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي قاتلها أسفا على هلكتهم، ففيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم وتسلية الله سبحانه له. وقوله: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، فيه مسائل: الأولى التسلية للمؤمن عمن أدبر، الثانية أن حكمة الله التزيين ليبين الأحسن عملا من غيره، الثالثة أن حكمة الله التزيين الثالثة أن جميعها يصير صعيدا جرزا أي لا نبت فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض فوائد سورة الكهف، وهي سورة عظيمة فيها فوائد جليلة، وتعتبر هذه السورة من السورة المكية التي أنزلها الله يبين فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيه، وذكر سبب نزولها. ثم قال: الآية الأولى فيها مسائل: الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال: هذا الكتاب أكره شيء أتاهم في أنفسهم، كرهوه لما نزل، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم. والثانية أن الإنزال على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. قال: ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركين. ما هو مذهب النصارى؟ نعم، الغلو. مذهب النصارى الغلو، يقولون المسيح ابن الله. ومذهب المشركين الجفا، يقولون هذا كذاب ليس برسول. فرد الله على الطائفتين: الحمد لله الذي أنزل كتاب على عبده، أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. الفائدة الثالثة أن هذا الكتاب معتدل، ليس فيه عوج ولا اختلاف ولا تناقض. قال: ففيه معنى قول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الرابعة أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. من أين أخذ هذه؟ ولم يجعل له عوجا قيما قائما، لا يجدون فيه مغمز. ثم قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، ذكر الفائدة في إنزال القرآن فقال ثلاث فوائد: لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذه واحدة، ينذر المكذبين، فيصير هذا القرآن سبب للسلامة من العذاب لأنه أنذر وحذر. الثانية بشارة من انقاد له بالحظ المذكور، وهي قوله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والثالثة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. قال انذار عن الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين. ثم قال الرابعة، وهذا خطأ في العد من الشيخ لأن الفائدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم ذكر الفائدة من إنزاله ثلاث ثم قال الرابعة، هذه ليست من الفوائد في الإنزال لأن قال ثلاث وإنما تكملت العد السابق، فكأنها الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وهذا حصل قبل ذلك يعني الوهم في العد. قال الدليل على أن كلامه لم يصدر عن علم، قال منين أخذ هذه الفائدة؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. والفائدة التي بعد السادسة تعظيم الكلمة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وهي الفائدة السابعة أن كلامهم كذب ويسمى صاحب كاذب حتى لو كان في نفسه يظن أنه صادق، حتى لو كان في نفسه يظن أنه صادق، مثل المبتدع كلامه يكون بدعة حتى لو كان يظن أنها السنة اللي أول الصفات، يظن أن هذا هو الحق، وهذا الظن لا يمنع من تسميته مبتدع. والمشرك مشرك ولو ظن أنه يتقرب إلى الله وأن هؤلاء يشفعون له عند الله، فالحقائق لا يغيرها مقاصد أصحابها، مدام من هذا باطل هو باطل، لكن قد بعض الأشياء قد يكون حكمه في الآخرة يختلف، لكن بالنسبة للحقيقة في الدنيا هذا حق وهذا باطل. ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم، وهذا عتاب من الله لنبيه بمعنى لا تذر نفسك حسرات عليهم، لعلك تبخع نفسك فتهلكها على آثارهم حتى يؤمنوا. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد والشفقة عليهم لعلهم يسلمون، وهذا أيضا تأديب للدعاء أن لا تذهب نفسك حسرات، أد الذي عليك وبلغ البلاغ المبين واحرص على هداية الناس والأمر بيد الله. ثم قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما هي؟ أولا قال التسلية للمؤمن عمن أدبر، أين توجد هذه التسلية؟ ها؟ نعم؟ لا لو هذه واضح فيها لعلك باخع، لكن قال التسلية للمؤمن عمن أدبر في قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أين توجد التسلية؟ ها؟ لا نعم؟ كيف؟ إيه أين توجد التسلية فيها؟ إيه نعم؟ نعم، أن الأمر لله وأن الدنيا ليست كل شيء، أن فيه دار آخرة، وهذا أعظم ما يعزي المؤمن إذا واجه الصعوبات وواجه الصد والإعراض، أعظم شيء يعزيه أن هذه الدنيا ليست كل شيء، وإنما يوجد دار ثانية يحاسب فيها المحسن ويجازى فيها المسيء ويعذب فيها الفاجر. فهذه كل ما على الدنيا الآن زينة فقط، وسيأتي يوم يذهب صعيدا جرزا ويعودون إلى الله، وهذا كثير في القرآن التعزية بالدار الآخرة. ثم ذكر الحكمة من هذه الأرض وما عليها والزينة التي عليها، كل ما تراه الآن على وجه الأرض من جبال وأنهار زينة لها، لماذا؟ لماذا خلق الله الأرض وما عليها؟ ما هو الحكمة من ذلك؟ وما حكمة هذه الزينة؟ هل هو الخلود فيها والركون إليها والتمتع بها؟ لا، لنبلوهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي لا نبتفيه، الصعيد الجرز الذي لا نبتفيه، كل هذه النباتات والغابات والأشجار والأنهار تذهب. نعم. وقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة ففيها مسائل جليلة أعظمها الدالة على التوحيد وبطلان الشرك، والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومن قبله، والدلالة على اليوم الآخر في الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك. فأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فواضح، وأما دلالتها على النبوات فكذلك، كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته. وأما دلالتها على اليوم الآخر فمن طول مكثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآية فيه يقول هذه القصة العجيبة، مع أنها قصة عجيبة لكن ليست بأعجب من غيرها. فهو قال في نفس الآية، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هي فيها عجب ولكن غيرها أعجب منه، ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب ليست هي بأعجب شيء يأتي. فيها دلالة على التوحيد وهذا واضح، القصة كلها تدل على التوحيد والشرك، بل على آثار التوحيد واعتزال المشركين ولو في رأس جبل كما سيقول الشيخ. وفيها دلالات على النبوات وهذا واضح، حتى جعلوها الأحبار من الأدلة على أن هذا الرجل نبي أو كذاب. وفيها الدلالة على اليوم الآخر وهذا أيضا واضح من البعث بعد الموت، جعل الله نومهم 300 سنة ثم بعثهم، دليل على البعث الأكبر مشاهد من حضرها ومن سمع به، ولذلك نص على هذا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذه القصة من أعجب القصص هذه. نعم. وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآية في مسائل: الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها. هذا هو الصواب، مع أنهم فتية صغار لكن هذا هو الصواب. ماذا فعلوا لما أصابتهم الفتنة وتواطى قومهم مع الشرك وفتح الله بصائرهم من هذا الشرك؟ ماذا فعلوا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى الفتية إلى الكهف. قال الشيخ رحمه الله: فهذا هو الصواب، الصواب الذي لا شك فيه، أنك إذا رأيت الفتن تهرب منه. وأعظم الفتنة التواطؤ على الشرك، يكون البلد متواطين على الشرك، هذا أعظم فتنة. فالتصرف الصحيح أن تعتزلهم وإلا تصيبك الفتنة. نعم. الثانية قولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي من عندك، لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلنا. نعم، هذا أيضا من الفائدة، من أسباب التوفيق، أنك ما تثق بنفسك وإنما تفوض الأمر لله. فلذلك الفتية هؤلاء قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. قال الشيخ: يعني لا نحصلها لا بأعمالنا ولا بذكائنا ولا بحيلتنا، ولا من لدنك رحمة. فهذا أول التوفيق، أول التوفيق الركون إلى الله واليأس من النفس ومن الناس، هذا أول التوفيق. نعم. الثالثة قولهم: مهيئ لنا من أمرنا رشدا، طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا، مع كونه عملا صالحا، فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه أو يرجع على عاقبيه أو يثمر له العجب والكبر. وفي الحديث: وما قضيت لي من قضاء فأجعل عاقبة وما قضيت لي من قضاء فأجعل عاقبته رشدا. نعم، أيضا من فقه هؤلاء الفتية وقصتهم عجب، كلها تدل على الفقه وعلى التوحيد، أنهم قالوا: هيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني جعله أمرا رشيدا في أول وفي آخر. يقول الشيخ: طلبوا من الله أن يكون هذا العمل رشيد مع أنه عمل صالح. قال: لأن بعض الأعمال الصالحة قد يقصر فيها العبد ولا يأتي بها على وجهه، وبعض الأعمال الصالحة قد ينقض غزله من بعد قوة أنكاثة، فينقض هجرته أو ينقض جهاده أو ينقض علمه وطلبه العلم أو عبادته، أو كما قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه فيرجع إلى عقبيه. والثالثة: قد يكون العمل الصالح يثمر لك العجب أو الكبر أو المنع الله بالعمل. فلذلك هذا الدعاء يعني: وما قضيت لي من قضاء، كما في الحديث، فاجعل عاقبته رشد. فمن فقههم أنهم سألوا من الله الرحمة وسألوا أن يجعل عاقبتهم رشيدة في هجرتهم واعتزالهم لقومهم. نعم. وقوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله: من أمركم مرفقا، فيه مسائل: الأولى من آيات النبوة، وإليه الإشارة بقوله: بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لا خرص ولا ظن ولا تخمين ولا سوالف أو أشياء تجري عند الناس، لا، هذه القصة حصلت بالحق، مع أنها فيها عجب لكن هكذا، هذه من آيات النبوة ولا يعرفونها العرب حتى جاءت عن طريق الوحي نعم. الثانية أنهم فتية وهم الشبان وهم أقبلوا الحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر. بعض الناس يظن أن الشيوخ أسرع للحق وأن الشباب شعبة من الجنون وعكس الحاصل. بالعكس الشيخ إذا التوى عوده على شيء يصعب رده، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. فيقول إنهم فتية، إنهم فتية. قال الشيخ من الفوائد إنهم شباب وهم أقبل للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر. وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ نعم. الثالثة قوله آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله. إنهم فتية آمنوا بربهم، ما سبقوا الناس بشبابهم أو أحسابهم أو أنسابهم، سبقوا الناس بماذا؟ بالإيمان بالتوحيد الحقيقي هذا. ولذلك نوه الله به، هذه أعظم فائدة، إنهم فتية آمنوا بربهم. نعم. الرابعة ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. تقرير التوحيد إن ربهم الواحد الأحد، آمنوا بربهم، قل فيه إضافتهم إلى ربهم، أولا تشريف وثانية تقرير التوحيد. نعم. الخامسة في قوله وزدناهم هدى أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. لو أن الإنسان إذا علم الحق عمل به ورثه الله علم ما لم يعلم. فهؤلاء لما علموا الحق عملوا، هاجروا واعتزلوا وآوى بعضهم إلى بعض، فلذلك أعطاهم الله الهدى، قال زادهم هدى. فهذا من أسباب البصيرة. أما الذي يستكثر المعلومات ولا يعمل، هذا أين هو أين الهدى؟ وزدناهم هدى، وهذا في القرآن كثير، الذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن الهداية العمل، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال تعالى وزدناهم هدى. نعم. السادسة أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط افتتنوا. صحيح. فتية شباب في بيئة مشركة تموج بالشرك، ما بين فاعل وبين مقر له وبين مساعد لأهله، فلولا أن الله ربط على قلوبهم شكوا في الحق وافتتنوا، ولذلك قال وربطنا على قلوبهم. نعم. السابعة قولهم ربنا رب السماوات والأرض، فهذه الربوبية هي الألوهية. قبلها فائدة وهي قول الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، وهذه الفائدة أن القومة هي أول الطريق، أن القومة لله هي أول الطريق. هؤلاء لما قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض، وهذه الفائدة اللي دائما تذكر أن أول الطريق القومة لله. والفائدة الثانية الربط بين البصائر والعزائم، أيها يسبق الآخر. الآن البصيرة تغذي العزيمة، بمعنى الإنسان إذا تبصر أن هذا حق عزم، والعزيمة تغذي البصيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، ويكون الإنسان من أولي الأيدي والأبصار. لكن أيها يسبق الآخر، هل البصيرة تسبق بعدين تأتي العزيمة، أو تعزم ثم تأتي البصيرة؟ يعني العزم على أول الطريق اللي هي القومة، ثم تزداد هدى تزداد بصيرة. نعم. العزيمة على الرشد. في شيء آخر، أيها يسبق الأول، البصيرة ولا العزيمة؟ وهم أولي الأيدي والأبصار، الأيدي العزائم والأبصار البصائر، وهؤلاء هم صفوة الناس اللي الله يعطيه بصيرة وعزيمة، يعطيه فهم وجلد وعزم. هذا هو دائما يكون كما قال المتنبي في الرأي والشجاعة، الرأي اللي هو البصيرة والشجاعة العزيمة. قال فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. أيها يسبق الآخر، في القرآن الاثنين، مثلا هذه القصة قصة الشباب، العزيمة سبقت، يعني بداية هو لابد من بصيرة يبدأ بها الإنسان، فبدأوا فزادهم الله هدى، قاموا فقالوا ربنا، والفاء للتعقيب، يعني لما عزموا ازدادوا بصيرة وازدادوا هدى. وفي قصة السحرة، سحرة فرعون، أيها الذي بدأ عندهم البصيرة بدأت على العزيمة، كانوا يقولون أين لنا الأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ لما تبصروا رأوا أن هذا حق خروا سجدا، تبصروا ثم عزموا للحق. فهي سبحان عظيم البصير والعزيمة مثل الإيمان والعمل الصالح، الإيمان يزيد العمل والعمل يزيد الإيمان، والعمل من الإيمان، الإيمان الباطن يزيد العمل الظاهر، والعمل الظاهر يزيد الإيمان الباطن، وهكذا يرتفع العبد، كذلك البصيرة والعزيمة. فهو هنا قاموا عزموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفائدة التي بعدها قال ربنا رب السماوات والأرض، الرب والإله مثل الرسول والنبي في القرآن، مثل الصدقة والزكاة، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. فالرب هنا بمعنى الإله، ربنا رب السماوات والأرض، ليس اعتراف بالربوبية فقط وإنما إلهنا. نعم. الثامنة ما في شك، والبصيرة نتيجة العزيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، يعني الذي لا يعمل بما يعلم أين هو أين البصيرة؟ متى يكون عندك بصيرة؟ إذا عملت وعزمت. ومتى تعزم؟ إذا تبصرت، وهكذا هي. نعم. الثامنة المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول لا إله إلا الله، فقد كذب بقول لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين. قوله لن ندعو من دونه إلها، قد قلنا إذا شطط. قال فيه المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غير الله فقد كذب بقوله لا إله إلا الله، ولذلك هنا قال لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط، أي تكذيبا. وهذا عكس ما يقوله اليوم الناس، يقولون إن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها دخلوا الإسلام بيقين، وإذا دخلوا الإسلام بيقين لا نخرجهم من الإسلام. هذا المذهب الفاسد اليوم. هنا يقول الشيخ المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله حتى لو قال لا إله إلا الله فإن ذبحه يكذب كلامه بلا إله إلا الله، ولا ما تنفع. ومن ذبح لغير الله فقد دعا إلهين اثنين، حتى لو قال أنا أقول لا إله إلا الله أدعو إلها واحدة، نقول فعلك تدعو إلهين اثنين. ومن طاف بغير بيت الله فقد دعا إلهين اثنين، وهكذا كل العبادات. واتخذ ربين، فلا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا صدقها العمل. نعم. التاسعة المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين. وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها؟ ما أكثر الجهل بهذه المسألة والتي قبلها؟ الأولى واضحة، أن العمل يكذب القول، إذا لم توحد بعملك فلا إله إلا الله لا تنفعك، بل تكون حجة عليك وتكون وثني، حتى لو قلت لا إله إلا الله تكون وثني من الوثنيين. يقول ما أكثر ما يشكل على اليوم، حتى إلى عصرنا الحاضر يشوشون بها على الناس، يقولون هذا تكلم بالكلمة، لفظ الكلمة. المسألة الثانية يقول أن مشكلة أكثر الناس أنه لو وافقهم بلسانه، لو وافقهم على الشرك بلسانه مع كونه مؤمنا حقا بقلبه وكارها لموافقتهم فقد كذب بلا إله إلا الله، كذب به، ما استثني فقط إلا المكره، المكره. أما الكاره واللي ما يريد هذا الكلام لكن يوافقهم وهو يكره بقلبه، يوافقهم ويساكنهم ويمشي معهم وهو كاره لأفعالهم أنه مثلهم، وأنه قد كذب بلا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، اتخذ إلهين اثنين، يكون الإيمان والإسلام هو أن تبرأ من الشرك وأهله، ولا يستثنى إلا المكره بالسيف ونحوه، إذا قيل إن الإكراه يدخل في التوحيد. حتى أخذها من قوله ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، قد قلنا إذا شططا، إن دعونا إلها فقد قلنا الشطط، حتى لو كان قلناه موافقة لقومنا. نعم. العاشرة أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك، فهو قوله شططا، وشطط الكفر. لو صدر منهم موافقة الحاكم، يكون الحاكم متبني للصوفية ولا متبني للشرك، فوافقوا بألسنتهم وهم يكرهون ذلك بقلوبهم، هذا لا يعفيهم، هذا لا يعفيهم إلا في مسألة الإكراه الملجئ إذا قيل إنها تدخل في هذا الباب. نعم. أما الكراهة فقط دون إكراه لأجل الدنيا أو لأجل مساكنتهم هذا لا يعفيهم. نعم. الحادية عشر قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهذه المسألة مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها وما أكبر فائدتها لمن فهمها. هذه مسألة مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها لمن فهمها. كل شيء تأتي بدليل، كل شيء تأتي عليه بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو تجعل هذا منهجك في الحياة، هذا مفتاح العلم. ما يكون كل شيء فقط بسماع وقيل وقال وتقليد. لولا هلا يأتون عليهم بسلطان مبين. وأيضا أعظم شيء الشرك. الشرك ما نقول المشرك ما جاء الدليل، نقول المشرك من أين أتى بالدليل على الشرك؟ عرف طريق الشرك ولم يعرف طريق التوحيد. وكل شيء في الكون يدل على التوحيد، والشرك كل شيء في الكون يدل على أن الشرك خطأ وظلم، ويقال ما جاء دليل. هذه المسألة يقول مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها لمن فهمها. إنك إذا قلت هذا المشرك معذور، نقول ما دليله على الشرك؟ لو لا يأتي على الشرك بسلطان مبين. نعم. الثالث عشر قوله: فمن أظلم من افترى على الله كذبا. فيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري، بل قصد رضا الله. ما في شك أن الشرك فري على الله، كل مشرك مفتري على الله، جاهل وغير جاهل. والدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى. هذه قاعدة كلية، ما لها استثناء في القرآن كله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهنا يقول: ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذب، لا أظلم من المشرك، جاهل أو غير جاهل. ولذلك حتى لا يقول أحد لعله يريد المعاند فقط، جاء في الآية الثانية: ومن أظلم ممن كذب، ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء. فجعل المكذب غير المفتري، المكذب اللي جاء شيء وكذبه، والأول مفتري من تلقاء نفسه. قال: أعظم الظلم ولو كان صاحبه لا يدري، ولو كان جاهل، بل لو كان صاحبه يقصد رضا الله كما يقولون اليوم. يقولون هؤلاء يقصدون رضا الله، ما دروا، ما علمون هذا شرك، قلدوا مشايخه، هذا أظلم الظالمين. نعم. الثالث عشر قوله: إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإذا اعتزلتموهم، يقول الشيخ: اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم هو التصرف الصحيح، هو الطريق الصحيح. ولن تستطيع أن تحقق توحيدك حتى تبرأ من الشرك وأهله وتعتزلهم، وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق. منين أخذ الشيخ الفائدة الثانية؟ إلا الله، على أن الاستثناء متصل. هم يعبدون الله ويعبدون غيره، يعبدون الله ويعبدون غيره. فهؤلاء الفتية قالوا: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني عبادتهم لله صحيحة، لكن إشراك مع الله غيره هو اللي أبطلها. والقول الثاني إن الاستثناء منقطع، وهذا الأقرب: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون كلهم، لكن الله أنتم معه، لم تعتزلوا العبادة، يعني تكون إلا بمعنى لكن. وأكثر ما تأتي إلا في القرآن بمعنى الاستثناء المنقطع، لأنه إذا أنت عبدت الله وعبدت مع غيره ما ينفعك بشيء، يكون كله ظلم، لأن أنا أغنى عن الشركاء عن الشرك. نعم. الرابعة عشر قوله: فأوئي الكهف. في شدة صلابتهم في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة، واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. صحيح، هؤلاء الفتية فيهم شدة في دينهم وصلابة، مع أنهم أبناء نعمة وأبناء ملوك، ولذلك هم قريبين من الملك ويعرفهم وافتقدوهم وخرجوا معهم في أعيادهم ومتعودين على النعمة والرخاء، ومع ذلك لما تبصروا كان عندهم صلابة في الدين، فاستبدلوا هذه النعمة والرياسة وما هم فيه من المنصب والجاه، استبدلوه ليس ببلد آخر وليس بدولة أخرى، لا، بكهف في رأس جبل، كهف في رأس جبل، لا أنيس ولا ماء، ومع ذلك صلابة في الدين، هرب بالدين. سبحان الله العظيم، هذه القصة عجب. نعم. فأووا إلى الكهف. نعم. الخامس عشر حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مبادئها ذهاب الدنيا، ولو كان في بداية ذهاب الدنيا، ذهاب الوطن، ذهاب العشيرة، ذهاب المنصب، ذهاب الوظائف، ذهاب الاستقرار، ومع ذلك حسن ظن بالله. نعم. حيث قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله، هؤلاء الفتية عندهم في التوحيد أمر عظيم، فكانوا محسنين الظن بالله، وهذا هو أساس التوحيد. لو كان في بداية الأمر أن الهجرة هذه والاعتزال سيسبب لهم ذهاب الدنيا وذهاب الاستقرار وذهاب الجاه، ومع ذلك يظنون بالله أحسن الظن، وأن لو أصابهم مشقة وعنت في بداية الأمر لكنهم ظانين بالله الظن الحسن، وأن ثمرة الطاعة الخير دائما، ولو كان قد يأتي في بداية امتحان وابتلاء حتى يتبين الصادق من غيره لكن عاقبته حسنة، وكما وعد الله المهاجرين فقال هنا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أين المرفق في نظر الناس؟ أين المرفق؟ أين الارتفاق؟ كهف في رأس جبل لا ماء ولا أنيس ولا شيء، ويقولون لا، هذا هو المرفق وهذا هو الرحمة وهذا هو النشر اللي سينشر الله لكم. فقال الشيخ حسن ظنهم بالله ويقينهم بثمرة الطاعة، ولو كان بدايتها ذهاب الدنيا لكن العاقبة المتقين. هؤلاء الفتية لما وحدوا كانوا من أفقه الفقهاء رضي الله عنهم. نعم. السادس عشر، الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. هذا في الدنيا وفي الآخرة، الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة دائما، كل من يتعب في طلب العلم يرتاح في الأخير، وكل من يرتاح في الأول يتعب في الأخير، وكذلك في الدنيا والآخرة، اللي يضحك هنا يبكي هناك، واللي يبكي هنا ويجتهد يضحك هناك دائما، كما قال أبو تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. كل راحة كبرى ما تنال سنة الله إلا على جسر من التعب. حتى الإنسان في بيته إذا أراد أن يبني بيت يتعب ثم يرتاح، إذا أراد يطلب العلم، إذا أراد أي شيء يتعب ثم يرتاح. كذلك هؤلاء يعني عرفوا أن الراحة الكبرى ما تنال إلا على جسر من التعب واعتزال قومهم والصبر على الهجرة وغير ذلك. نعم. السابعة عشر، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقا. نعم. ولذلك قال ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني يقولون هذا الأمر وإن كان ظاهر صالح لكن نسأل الله أن يهيئ فيه مرفق. فليس كل عمل صالح يكون حسن، قد يدخل فيه من الإخلاص، من المتابعة، من الانقطاع، من الآفات المشهورة. ولذلك الخوارج عندهم عمل صالح لم ينشر لهم رحمة ولم يهيئ لهم مرفق، وإنما صار العمل الصالح وبال عليه، الصلاة التي تحقر إذا رؤيت صلاة الناس والصيام كله صار وبال عليه، فهم قالوا هذا العمل الصالح نسأل الله أن ينشر لنا بسببه من رحمته ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. معناه أن ليس كل صورة ستؤدي النتيجة، وإنما لابد من الصورة والباطن. نعم. قوله تعالى: وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم في مسائل. طبعا الشيخ ترك كثير من الفوائد ذكرها في مكان آخر، مثل الجليس الصالح، حتى الكلب انتفع بصحبتهم، نوه الله بذكره وهو كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم، لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ألقى الله الهيبة عليهم. ومثل لطف الله بهم، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومثل ما قبلها أيضا في آيات كثيرة فيها فوائد عظيمة: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الآيات ذكر بعد ذلك: وكذلك بعثناهم. نعم. في مسائل، الأولى: كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. كذلك بعثناهم ليتساءل، أماتهم لحكمة وبعثهم لحكمة سبحانه وتعالى. نعم. الثانية: أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. كثير من المسائل الجهل بها هو العلم، الجهل بها هو العلم، وما أشكل عليك لا تجزم، أخذها من الشيخ من قولهم لما أشكل عليهم الأمر قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يعني أنتم الآن ما عندكم وسائل اليقين، ما تدرون يوم بعض يوم، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، اتركوا هذا الجدل اللي ما فيه أشياء توصلكم اليقين. ولذلك قال الشيخ: بعض الأشياء الجهل بها هو العلم. نعم. الثالثة: التورع في المأكل، وهذا أيضا من عزائمهم وبصائرهم، أنهم مع ما هم فيه من العنة والشدة ما قالوا نتوسع ونترخص، لا، مع ما هم فيه من الأمر اللي فارقوا فيه الناس كلهم، أن قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى، أزكى، ف فركزوا على كلمة أزكى ولم يقولوا ألذ أو أشهى، لا قالوا أزكى، فهم يركزون على الطيب. ودائما من صلاح القلب ومن المساعدة على العزائم طيب المطعم، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، تركز على مطعمك من أين أتاك. نعم. الرابعة كتمان السر، قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كتمان السر، وهذا يحتاج حتى المهاجرون أكثر من غيرهم، لأنهم يتربص بهم، فلذلك قالوا ليتلطف، المهاجر يتلطف ولا يشعر به أحدا حتى يجعل الله له فرج ومخرج، هذا معنى التلطف. نعم. الخامسة المسألة العظيمة، وهي قوله إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا أنه لا بد من أحد الأمرين، إما الرجم إما الإعادة في الملة، فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. لو وافقوهم ما أفلحوا أبدا ولو كان في قلوبهم محبة التوحيد وبغض الكفار، لكن الموافقة في الظاهر هذه عدم فلاح مطلقا، لا بد أن تبرأ من الشرك وأهله. قال المسألة العظيمة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي، ولم يقول أو يعيدوكم في أي شيء، في دينهم، في فرق بين الدين والملة، والكفار يرضون منك بأن توافقهم في الملة، والملة أعم من الدين، الملة أوسع من الدين، مثل ما تقول في الصباح والمساء أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخص، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ومثل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو ما تنصرت أو تهوت يرضون عنك بس بشرط أن تتبع ملتهم، بمعنى توافقهم وتكون معهم في الظاهر. ومثل قوله تعالى قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ما قالوا تعودون في ديننا لأن الرسل ما كانت مشركة أصلا، لكن تعودون في ملتنا يعني تسكتون علينا وتوافقوننا ولا تنكرون علينا ولا تكفروننا، هذا معنى. فمعناه اللي ما يصل لهذه المسألة وهو أن يقال له لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي، معناه أنه ما دعا للتوحيد حقا. وإلا كل مشرك، بعض الناس يقول نحن ندعو التوحيد المشركين ما يفعلون بنا شيء، ما بالعكس يمكنوننا، نقول كل الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم كل الرسل وصلوا إلى هذا الحد وهو أن يوقفون، لأنهم إذا وصلت إلى الدعوة الحقيقية إلى الأعصاب الحساسة لهم يقفون في طريق، يقولون أمامكم خيارين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقالوا لشعيب يا شعيب والذين آمنوا معه لنخرجنك من أرضنا يا شعيب أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فيقول الشيخ هنا إن هؤلاء الفتية فهموا هذه السنة وهم فتية صغار، وبعض الناس اليوم كبير ولا يفهم هذه السنة، يظن أنه يمكن أن تبقى مع المشركين وتدعو للتوحيد ولا يأتيك ما يأتي الرسل، ما يخيرونك هذين الخيارين. الفتية مباشرة، قالوا إنهم من يظهروا عليكم يتمكنوا منكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وإن رجعتم إلى ملتهم وليس الدين فقط الملة والإقرار لن تفلحوا إذن أبدا ولو كنتم في الباطن موحدين، لكن الرجوع في الملة والسكوت عليهم لن تفلحوا إذن أبدا، يعني نفي الفلاح الأبدي ما دمت رجعت إلى الملة ولم ترجع إلى الدين، الملة فقط الإقرار. نعم. وقوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم في مسائل، الأولى أن الإعثار عليهم لحكمة، كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، الإعثار عليهم لحكمة وإماتتهم لحكمة. نعم. الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق، فتأمل هذا العلم ما هو، تأمل هذا العلم ما هو. الشيخ ما بيّن لك وش اللي قام في قلبه لكن فتح لك الباب، فقال معرفة المؤمن إذا أعثر عليه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما أن الله لما رد موسى إلى أمه قال ماذا قال في سورة القصص؟ نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ تأمل العلم هذا ما هو، هذا علم، فيه علم عظيم عميق، لكن تأمله نعم. الثالثة أن الساعة آتية لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد، وحتى يعلمون الساعة لا ريب فيها. يعني هذه نموذج للبعث، نموذج مصغر للبعث الأكبر، رأوه بأعينهم، وناس أميتوا الميتة الصغرى 300 سنة ثم بعثوا من جديد. نعم. الرابعة أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فإذا تأملت ما قالوا، وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عرفت الأمر؟ عرفت الأمر. إذا تدبرت أن هؤلاء ما الحامل لهم، الذين غلبوا ما الحامل لهم على أن يتخذوا عليه مسجد؟ محبتهم وتعظيمهم. يعني هم لما رأوا هؤلاء والكرامة التي حصلت لهم قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن عليهم مسجد، محبة الصالحين وتعظيم لهم وإكرام لهم، ومع ذلك تذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق، مع أن نيتهم تعظيم الصالحين. إذا فهمت ذا فهمت الأمر كله، فهمت أن الله لا يقبل الشرك ولا ما يؤدي إليه ولو كان مثقال ذرة ولو كان بنية حسنة، لا يقبل الله هذا الأمر. نعم. وقوله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الآية فيه مسائل: الأولى الإخبار بالغيب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، قال الأولى فيه الإخبار بالغيب. نعم، أنهم سيقولون قبل أن يقولوا. الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض. إذا أردت أن تكتشف الجهل أو الباطل فشوف التناقض، ولن تجد مبتدع إلا كلام متناقض ومليء بالجهل لا أدلة ولا شيء. فهنا اكتشاف الجهل والباطل كله بتناقضهم، ثلاثة أربعة خمسة، رجما بالغيب، متناقضين. نعم. الثالثة الإنكار على المتكلم بلا علم. كل من تكلم بلا علم فقد رجم بالغيب، إنكار عليه. نعم. الرابعة إسناد الأمر في هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. نعم نعم، ما يعلمهم. نعم. الخامسة الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. ربي أعلم بعدتهم، ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، ترد على الباطل بالإسناد إلى الله عز وجل. نعم. السادسة أن من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل، ما يعلمهم إلا قليل. نعم. السابعة النهي عن المراء في شأنهم، وما كان مثلها من المسائل اللي ما فيها جزم ولا فيها يقين لا تماري فيهم. نعم. الثامنة الاستثناء، إلا مراء ظاهرا، في فرق بين المراء وبين الشيء الظاهر، إلا مراء ظاهرا. نعم. التاسعة النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم، ولا تستفتي منهم فيهم أحد، فيهم منهم أحد. نعم. وقوله ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيه مسائل: الأولى النهي عن مثل هذا الكلام. نعم. الثانية الرخصة مع الاستثناء، إذا قلت إن شاء الله. نعم. الثالثة الأمر بذكر الله عند النسيان، نعم إذا نسيت فاذكر الله، لأن الشيطان وسواس خناس، إذا نسيت وسوس لك، وإذا ذكرت الله انخنس. نعم. الرابعة أن الاستثناء يقع في مثل هذا، ينفع ليس يقع، ينفع. إذا قلت إن شاء الله في أي يمين أو في شيء ينفعك بإذن الله. نعم. الخامسة هذا الدعاء عند النسيان، إن صح التفسير بذلك، إذا صح التفسير من السلف بذلك، إنك إذا جيت عند النسيان تدعو بهذا الدعاء، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وأنه ينفعك إن شاء الله. نعم. وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين إلى آخر الكلام، فيه مسائل. نعم. الأولى النص على مدة لبثهم. الثانية 300 سنين. نعم 300 سنين. الثانية الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا. نعم. الثالثة الرد عليه بقوله له غيب السماوات والأرض. نعم. الرابعة الرد عليه بقوله أبصر به وأسمع. وش معنى أبصر به وأسمع؟ نعم صيغة تعجب، يعني فلان أكرم به أو ما أكرم فلان، صيغة تعجب. أبصر به وأسمع يعني له الكمال في بصره وسمعه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة قوله ما لهم من دونه من ولي. ما لهم من دونه من ولي أو أحد يحول بين الله وبينك، لا قريب ولا ولي. نعم. السادسة كونه لا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحد، الحكم كله لله. نعم. السابعة النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم. نعم هي قراءتان، ولا يشرك تكون هذه نافية. والقراءة الثانية ولا يشرك إذا كانت جزم، ها؟ ولا يشرك في حكم أحد، يعني لا تشرك في حكم أحد. وقراءة النفي ولا يشرك، فإذا ضممت فهي نافية، وإذا جزمت فهي ناهية. نعم. الثامنة الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، الحث دائما على قراءة الوحي ولو عارضه شهوات أو دنيا أو شبهات أو انصراف عن القرآن، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. نعم. التاسعة تقريره ذلك بقوله لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، نهي ونفي أيضا، كلماته ثابتة ومستقرة من أراد وجدها وشرعه، ولا تبدل كلماته، لا تحرف الكلم عن مواضعه. نعم. العاشرة تقرير ذلك بقوله ولن تجد من دونه ملتحدا. لن تجد من دونه ملتحدا. نعم. الحادة عشر الكبيرة وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم. الثانية عشر أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. ما يضره. منين أخذ الشيخ؟ واصبر نفسك، لأن قد يكون هذا يحتاج إلى صبر، لا يضرك هذا، لكن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم. الثالثة عشر أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه، يتعلمون ويذكرون الله وينصرفون الآخر، يريدون وجه. نعم. الرابعة عشر أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. من أين أخذها الشيخ؟ بالغداة والعشي، بالغداة والعشي. نعم. الخامسة عشر فيه قوله رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. نعم. قد ينصرف ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قد ينصرف الذهن إلى أناس والبصر وتترك أناس لا يؤبى لهم وهو لو أقسم الله لأبره، فقال اصبر نفسك مع هؤلاء. نعم. السادس عشر النهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء في الدنيا، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم. السابعة عشر المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. هذه مسألة كبرى، اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله، ليس كل شريف في الدنيا سيكون شريف في الآخرة، وليس كل وضيع في الدنيا سيكون وضيع في الآخرة، رب وضيع في الدنيا لو خطب لم يزوج ولو قال لم يسمع له مدفوع بالأبواب، وهو في الآخرة مرتبته فوق مرتبة هؤلاء الناس كلهم، لا ينظر إليه. ورب رجل الآن مشهور وشريف سواء منتسب للعلم أو للدنيا، وهو في الآخرة في أسفل سافلين. فالمسألة الكبرى أن معايير الآخرة موازينها غير موازين الدنيا، ومع أنها أمر واضح، لكن أكثر الناس سبحان الله العظيم بسبب تسويف الشيطان والترف يظن أنه إذا كان في الدنيا له شيء تلقائيا سيكون في الآخرة نفس المرتب، كما قال في نفس سورة الكهف ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ما دام أنه أكرمني في الدنيا في الآخرة الفردوس ما في كلام مضمون. والمحتقرين هذولا عندهم أنهم حتى في الآخرة ليس لهم، سبحان الله العظيم. نعم. الثامنة عشر أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم. لما حثك على مجالسة هؤلاء حذرك من أضدادهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ضايع أمره غير مضبوط مفروض، صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشر نهي عن طاعة الضد، لا تطيعهم ولا تطع هؤلاء. نعم. العشرون سبب ذلك، الثلاث اللي ذكرها. نعم. الحادية والعشرون ذكر الخصال الثلاث، إغفال القلب عن ذكر الله واتباع الهوى وانفراط الأمر، سبحان الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه أسوأ الصفات، إغفال القلب عن ذكر، وهذا أيضا دليل على القدر وأنه ليس كفو للذكر، ولذلك ما قال ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا، ولكن قال ولا تطع من أغفلنا، لأن الذكر هذا مرتبة شريفة ليس كل واحد يستحق، وإنما من صدق وأراد الحق وفق لها، والمعرض يغفل قلبه، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، والثانية اتبع هواه ما يرد نفسه عن شيء، والثالثة وكان أمره فرطا، نسأل الله العافية. نعم. الثانية والعشرون إثبات القدر وهو الإغفال. نعم نبه عليه الشيخ. أغفلنا. أغفلنا. فيحذر الإنسان إذا كان لا يذكر الله فيحذر أن ليس لله في حاجة وأن الله هو اللي أغفل قلبه عن ذكر، لأن ليس لله في حاجة خذله سبحان الله. نعم. الثالثة والعشرون لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشيخ لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير هذا فهما جيدا. من أين أخذ الشيخ؟ ها؟ إيه؟ نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الشيخ حتى لو كان قلبي يفهم فهم جيد لا يخرج هذا من الذم حتى يكون على الجادة يعني. نعم. نعم. الرابع والعشرون قوله وقول الحق من ربكم آية. وقال في قوله قل الحق ما عليك بالناس قل الحق من ربكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الناس يقول أخاف ما يصدقون أخاف ما يتبعون، قل الحق من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأنبياء ما همهم في الناس، يقول الحق. نعم. وقال في قوله ولا يظلم ربك أحدا تنزيهه عن الفقر والحاجة والجهل والخساسة ولكونه الغني القوي. ولكونه الغني القوي. نعم. الثانية كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن الجهل والنقص ولكونه القدوس السلام. ولكون القدوس السلام. اللي بعدها وشي قصة موسى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.